إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في الباب الثالث، وهو باب الغرر، إلى المسائل المسكوت عنها في هذا الباب، وهو باب الغرر، حيث قسم هذا الباب إلى قسمين. القسم الأول فيه المسائل المنطوق بها في هذا الباب، أي التي جاء فيها نص، والقسم الثاني في المسائل المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها بين فقهاء الأمصار. وقوله المختلف فيها، هذا لازم للسكوت عنها، فإن ما سكت عنه يعني لا بد أن يختلف فيه، لأنه ليس فيه نص فيكون فيه الاجتهاد. وأما المنصوص عليه فمع أنه منصوص عليه، إلا أنه قد يعارضه معارض فيقع فيه الاختلاف أيضا، ولكن الاختلاف فيه أقل من المسكوت عنه. قال: وأما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها بين فقهاء الأمصار فكثيرة، لكن نذكر منها أشهرها لتكون كالقانون للمجتهد النظار. هذا الموضع يعني من المواضع الدالة على ما سمى به كتابه بداية المجتهد، قال: كالقانون للمجتهد النظار. النظار يعني الذي ينظر في المسائل، فينظر في نصوصها وفي قياسها وغير ذلك. وقوله كالقانون، القانون أصله كلمة يونانية كانون، ومعناها العصا المستقيمة، العصا المستقيمة، لأن العصا إذا كانت مستقيمة فهي يعني تكون يعني جامعة لأجزائها في نسق واحد، تكون جامعة لأجزائها في نسق واحد، وهذا هو شأن القاعدة، لأن القاعدة تجمع ما تحتها في قانون واحد وفي حكم واحد. المسألة الأولى من المسائل المسكوت عنها مسألة بيع الغائب والموصوف، وهذه مسألة مهمة، البيع بالوصف. فالأصل في البيع أن يكون بالشخص، يعني يكون المبيع حاضرا منظورا، لكن في كثير من المواضع يكون المبيع غائبا فيقوم الوصف محل الرؤية، يقوم الوصف محل الرؤية، فتذهب إلى تاجر تقول له مثلا: أريد سيارة موديل كذا، مواصفاتها كذا، فيكون بيعا بالإيش؟ بيعا بالوصف. قال: المبيعات على نوعين، الأول مبيع حاضر مرئي، فهذا لا خلاف في بيعه، لا خلاف في بيعه. الثاني ومبيع غائب أو متعذر الرؤية، إما غائب أو يكون حاضرا لكنه متعذر الرؤية. فهنا اختلف العلماء أي في مبيع الغائب. القول الأول فقال قوم بيع الغائب لا يجوز بحال من الأحوال لا ما وصف ولا ما لم يوصف، فهذا طرف من الأطراف أن بيع الغائب لا يجوز حتى ولو إيش؟ حتى ولو وصف. وهذا أشهر قولي الشافعي وهو المنصوص عند أصحابه، أعني أن بيع الغائب على الصفة لا يجوز. وعنده قول ثان أنه يجوز وهو المعتمد. نقول هذا مع أنه معروف في مذهب الشافعي أنه يمنع بيوعا كثيرة لغرر يراه، فهذا مما ينبغي معرفته في المذاهب. الشافعي يشدد في الغرر، ويقابله أبو حنيفة رحمه الله، مالك وأحمد في الوسط، هذا فيما يتعلق بالغرر. القول الثاني وقال مالك والإمام أحمد في أشهر روايتيه وأكثر أهل المدينة يجوز بيع الغائب لكن بشرط ليش؟ الوصف. يجوز بيع الغائب على الصفة، على الصفة على هنا شرطية، يعني بشرط أن يوصف. يقول قائل وهل هناك من جوز بيع الغائب حتى وإن لم يوصف؟ نقول نعم سيأتي. فإذا قول مالك على ما ذكر من قول الشافعي أنه لا يجوز بيع الغائب ولو وصف، قول مالك يجوز بيع الغائب إذا وصف يعني على الصفة. قال إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته، فهذا أيضا شرط مهم. فيجوز بيع على الصفة، هذا واحد أنه يوصف، والثاني أنه بعد عقد البيع لا تتغير صفته إلى حين ليش؟ التسليم، لا تتغير صفته إلى حين التسليم. قال مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته. قول الثالث وقال أبو حنيفة يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة، لكنه رحمه الله شرط ماذا؟ شرط له الخيار. قال ثم له إذا رآها الخيار، فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده. سبحان الله، قالوا يجوز بيع الغائب من غير وصف لكن بشرط الخيار، يعني ما يكون بيعا لازما وإنما يكون بيعا مع الخيار. قال وكذلك المبيع على الصفة من شرطه عندهم، يعني عند المالكية المبيع على الصفة، لأن هذا هو قول المالكية، من شرطه عندهم خيار الرؤية وإن جاء على الصفة. لا، هذا عند الحنفية أيها الإخوة. وكذلك المبيع على الصفة من شرطه عندهم، عندهم يعني عند الحنفية، خيار الرؤية وإن جاء على الصفة. فأبو حنيفة رحمه الله يؤكد على ماذا؟ على الخيار، حتى ولو كان باعه على إيش؟ على صفة. وإذا رآه حتى لو رآه على إيش؟ على الصفة يكون له الخيار. قال وكذلك المبيع على الصفة، يعني إذا وصف من شرطه عندهم خيار الرؤية وإن جاء على الصفة. وعند مالك أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم، يعني ليس له خيار، وكون له الخيار حتى ولو جاء على الصفة هذا مما يوجب أيها الإخوة ماذا؟ مما يوجب التنازع، والتنازع ممنوع في البيوع والمعاملات. أن اشتريت منك شيئا على صفة كذا ثم لما رأيت الشيء وجدته على نفس الصفة أقول لك لا أنا بالخيار، فهذا مما يكون سببا للمشاحنة فهو ممنوع. وعند الشافعي لا ينعقد البيع أصلا في الموضعين، يعني لا على الصفة ولا على غير الصفة. وقد قيل في المذهب، يعني في مذهب مالك، يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار خيار الرؤية، فيكونون في هذا كالحنفية. وقع ذلك في المدونة وأنكره عبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب المالكي أنكر ذلك وقال هو مخالف لأصولنا، هو مخالف لأصولنا، أي أنه لا بد من الايش؟ من الصفة، لا بد من بيعه على الصفة. وسبب الخلاف في هذه المسألة هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس هو جهل مؤثر في بيع الشيء فيكون من الغرر الكثير أم ليس بمؤثر وأنه من الغرر اليسير المعفو عنه؟ يريد أن يقول العلم المتعلق بالصفة، يعني علمك بها بالسلعة إذا وصفت، والعلم المتعلق بالحس علمك بالسلعة إذا رأيتها، فهل هناك يعني فرق كبير بين العلمين أم أنه متقارب؟ نقصان العلم المتعلق بالصفة يعني علمك بها إذا وصفت، هل نقصان هذا العلم عن علمك بها إذا رأيتها، هل الفرق هذا هو جهل مؤثر في بيع الشيء فيكون من الغرر الكثير أم ليس بمؤثر؟ ثم قال فالشافعي رآه من الغرر الكثير، الشافعي رآه من الغرر الكثير حتى في حال وصف، فنقول هذا جانب. ومالك رآه من الغرر اليسير، وأما أبو حنيفة فإنه رأى أنه إذا كان له خيار الرؤية أنه لا غرر هناك، هذا لا يكون أصلا من باب الغرر. لماذا؟ لأن له خيار الرؤية، أنه لا غرر هناك وإن لم تكن له رؤية. وأما مالك فرأى أن الجهل المقترن بعدم الصفة مؤثر في انعقاد البيع، ولذلك شرط إيش؟ شرط الصفة. هذا رد على من؟ على الأحناف الذين يقولون يجوز البيع بلا وصف. فمالك يقول الجهل المقترن بعدم الصفة يعني بعدم الوصف مؤثر في انعقاد البيع أصلا. ولا خلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة، الصفة تنوب عن المعاينة يعني تنوب عن الرؤية. لماذا؟ لمكان غيبة المبيع أو لمكان المشقة التي في نشره. تقول له مثلا والله هذا الصندوق صندوق فيه فراولة، ما كل واحد يأتي تكشف له، كلما كشفت كلما تأثرت الفراولة، المشقة التي في نشره وما يخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه. ومثل هذا مثلا الأشياء التي يفتش فيها. يعني أنا مرة ذهبت أشتري عندنا في مصر فلسه رايح أمد إيدي أشوف، قال لي لا تمد إيدك، هو هكذا. فقلت له يعني لابد أن أنا أنظر، فهو قال لا. فقد يكون له، قد تكون وجهة نظره صحيحة. كل واحد يأتي مثلا يشتري عنب يقوم يشيل القفص بالكامل ويقلبه على بعضه عشان يشوف. فالتكرر هذا، تكرار النشر عليه، يسبب له إيش؟ سبب له فسادا. فيكفي فيه ليش؟ الوصف، والله هذا عنب كذا كذا. إذا رجعت إلى البيت وفتحت ووجدت شيئا فترد ويكون لك خيار العيب وهكذا، أو خيار التدليس أنه دلس عليك. قال: ولهذا أجاز البيع على البرنامج على الصفة. البرنامج اللي هو ليش؟ النموذج أو دفتر الأوصاف، يعني سلعة معينة في المخزن فيعطيك الدفتر، يقول لك هذه السلعة أوصافها كذا من خلال الدفتر، هذا يسمى البرنامج أو النموذج. يقول لك اللي في المخزن نموذجه هو هذا. فالبرنامج هو النموذج أو دفتر الأوصاف أو الذي يسمى الإيش؟ الكتالوج. كتالوج هذه كلمة إيش؟ ما أعتقد تكون إنجليزية. نعم. فهذا هو البرنامج. وانظر الموسوعة الكويتية 9/24 والاستذكار 6/467. أجاز البيع على البرنامج وهو على الصفة يعني. قال: ولم يجز عنده بيع السلاح في جرابه. لماذا؟ لأن إخراجه من جرابه لا يؤثر إيش؟ لا يؤثر في فساده، أو لا يكون سببا لفساده السلاح. ولا الثوب المطوي في طيه. أيوة، أحيانا تروح تشتري تجد الثوب حطه في وعاء بلاستيكي، يقول لك لا تفك. لا، الثوب يخرج لأنه لا فساد في إخراجه ونشره ثم طيه مرة أخرى. ولا الثوب المطوي في طيه حتى ينشر أو ينظر إلى ما في جرابها. واحتج أبو حنيفة يعني في قوله أنه يعني يبيع الغائب مطلقا بلا وصف بما روي عن ابن المسيب، والإسناد في ذلك صحيح. قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد، وهذا إسناد صحيح. عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد وهو ابن المسيب. هذا في باب في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس، في مصنف ابن أبي شيبة، أنه قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا. لماذا؟ لأنهما كانا يعني تاجرين مشهورين، عثمان وعبد الرحمن، حتى نعلم أيهما أعظم جدا في التجارة. حتى نعلم أيهما أعظم جدا في التجارة. فاشترى عبد الرحمن من عثمان بن عفان فرسا، هكذا فرسا، وفي المصدر المذكور أفراسا. هنا أعظم جدا في التجارة يعني مهارة، أعظم جدا تقول أنت إيش؟ حظا. فاشترى عبد الرحمن من عثمان بن عفان، قلنا أفراسا لأن ما في فرس بهذا المبلغ 40,000 أو 4,000، أفراسا بأرض له أخرى 40,000 أو 4,000. فذكر تمام الخبر، فاشترى منه أفراسا بأرض بكذا، يعني بدون إيش؟ اشترى أفراسا، أفراسا بدون يعني بدون وصف. قال ابن رشد: وفيه بيع الغائب مطلقا. قال: ولا بد عند أبي حنيفة من اشتراط الجنس، يعني جنس ليش؟ جنس الأفراس. قال: ويدخل البيع على الصفة أو على خيار الرؤية، يعني تبيع على الوصف أو على خيار الرؤية، من جهة ما هو غائب غرر آخر. هذا الذي تكلمنا عنه هو غرر الإيش؟ غرر الصفة. هناك نوع آخر من الغرر يدخل في هذه المسألة، وهو الذي يمكن أن يسمى غرر الوجود أو العدم. يعني مثلا أشتري منك سيارة مواصفاتها كذا وكذا، ثم أنت تذهب لا تجد السيارة، فهذا يكون غرر آخر، وهو غرر الوجود أو ليش أو العدم. قال: وهو هل هو موجود وقت العقد أو معدوم. ولذلك اشترطوا فيه أن يكون قريب الغيبة، يعني بالنسبة لبيع الغائب يكون إيش؟ قريب الغيبة. قريب الغيبة يعني مثلا ما تعقد صفقة على موصوف ويكون من زمان بعيد، لأنه إذا كان من زمان بعيد يغلب على الظن عدم وجوده، وإنما يكون قريب ليش؟ قريب الغيبة. يعني أنت شفت مثلا من شهر أو شهرين والآن بتعقد يعني صفقة على الوصف اعتمادا على الرؤية التي رأيتها من شهر أو شهرين، هذا معنى قريب الغيبة. إلا أن يكون مأمونا، يعني ما تؤثر فيه الإيش؟ الغيبة، ما يؤثر فيه طول الغيبة كالعقار. ومنها هنا أجاز مالك بيع الشيء برؤية متقدمة، يعني أنت رأيته من شهرين والآن تعقد عليه بالإيش؟ بالوصف، برؤية متقدمة، أعني إذا كان من القرب بحيث تؤمن أن تتغير فيه. قال: فاعلمه. فهذه مسألة من مسائل الغرر المسكوت إيش عنها، وهي بيع ليش؟ بيع الغائب والموصوف. مسألة أخرى ثانية، وهي مسألة تأخير تسليم المبيع. بعتك سيارة وأخرت تسليمها، سيارة معينة، تأخير تسليم المبيع المراد بالمبيع هنا هو المبيع ليش؟ المعين. هذا لا بد من تقييد بهذا، لأن المبيع الموصوف هذا في المسألة الماضية، والمبيع الموصوف يكون مؤجلا. فإذا هاتان مسألتان يعني متقاربتان، المسألة التي قبلها في المبيع ليش؟ المبيع الموصوف، فتقول المبيع الموصوف في المسألة الماضية يكون ايش؟ مؤجلا، يقينا يكون مؤجلا لأنه غير حاضر. وأما هذه في المبيع الحاضر، المبيع الحاضر فتقول المبيع الحاضر لا يجوز تأجيله. لماذا يؤجل؟ هذا عبث. الآن السيارة أمامنا، سيارة أمامنا عين، ثم نحن نؤجل، ما الفائدة؟ ولذلك قال: وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل. يعني مثلا السيارة أنا أبيعك هذه السيارة إلى أجل، يعني أسلمك بعد شهر شهرين، طب لماذا؟ هي موجودة، لماذا أنت تؤجلها؟ وإنما التأجيل إنما يكون في المبيع ليش؟ الموصوف الغائب. أما المبيع الحاضر فهذا لا يؤجل. أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل، ولذلك لا يجوز السلم في إيش؟ في معين، لا يجوز السلام في معين، لأننا إذا عيننا فلماذا لا نسلمه؟ لماذا نؤخره؟ ولذلك ذكروا في كتاب المعاملات المالية المعاصرة صف المجلد الثامن صفحة 124 ذكروا هذا التعليل الوجيه، قالوا إن الأجل شرع لتحصيل المبيع. الآن اشتريت منك شيء بالوصف وبعدين بعطي لك أجل حتى تحصله، فالأجل إنما شرع لتحصيل ليش؟ المبيع. فإذا كان معينا فقد تم تحصيله فلا حاجة لتأجيله، فإذا كان معينا المبيع معينا فقد تم تحصيله فلا حاجة لتأجيله. وهذا من الأمور العقلية النظرية. الآن السلعة حاضرة، لماذا أنت تؤجلها؟ لماذا أنت تؤجلها؟ ربما يحصل لها شيء فيحصل بيننا تنازع بسبب التأجيل، يحصل بيننا تنازع بسبب التأجيل. قال وأن من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة، يعني بعده مباشرة، إلا أن مالكا وربيعة وطائفة من أهل المدينة أجازوا، يعني هناك بعض المستثنيات، أجازوا بيع الجارية الرفيعة. عندكم الرفيعة؟ إيش يعني الرفيعة؟ أنا في قلت رفيعة القدر، يعني الجارية ضعيفة. طب وإيش الفرق بين الضعيفة والسمينة؟ فممكن الرفيعة يعني الجارية رفيعة القدر. أجازوا بيع الجارية الرفيعة على شرط المواضعة. إيش معنى المواضعة؟ المواضعة أنها يعني لا تسلم للمشتري، وإنما توضع عند إنسان مأمون، أي أنه يتأخر تسليمها. طيب لماذا؟ حتى تستبرئ. تستبرئ بإيش؟ بحيضة، لئلا يطأها المشتري قبل الإيش؟ قبل الاستبراء. فهذا معنى المواضعة. ولم يجيز فيها النقد، يعني التسليم للمشتري، كما لم يجزه مالك في بيع الإيش؟ في بيع الغائب. وإنما منع ذلك الجمهور لما يدخله من الدين بالدين، لما يدخله من الدين بالدين، هكذا عللوا، لأن هذا يعني ليس دينا بدين. في المثال الذي ذكرناه، السيارة موجودة وأنا سلمتك الثمن وأنت تريد أن تؤجل السيارة، هذا لا يقال فيه دين بدين، لأنني سلمتك الثمن فلا يقال فيه دين بدين، وإنما هذا الذي ذكرناه من التعليل وجيه، أن الأجل شرع في المبيع لأجل تحصيله، وهو هنا قد تم تحصيله فلا حاجة لتأجيله، هذا هو التعليل. لما يدخل من الدين بالدين ومن عدم التسليم، ويشبه أن يكون بيع الدين بالدين من هذا الباب، أعني لما يتعلق بالغرر من عدم التسليم من الطرفين لا من باب الربا. يعني يقول منع بيع الدين بالدين إنما هو للغرر الذي يترتب على عدم التسليم لا من باب الربا. وقد تكلمنا في علة الدين بالدين. قالوا من هذا الباب، وهو باب يعني تأخير تسليم المبيع، ما كان يرى ابن القاسم، وهذا مضى، أنه لا يجوز أن يأخذ الرجل من غريمه في دين له عليه تمرا قد بدا صلاحه. لماذا؟ يعني أنت عليك دين، فأنا أخذ مكان هذا الدين منك تمرا قد بدا صلاحه. لماذا؟ لأنه دين بدين، لأنني ما استلمت التمر. فقوله تمرا قد بدأ صلاحه لأنه لا يستلمه فورا. فابن القاسم يقول هذا يعني من هذا الباب، ويراه من باب الدين بالدين. وكان أشهب هذا القول الثاني يجيز ذلك ويقول إنما الدين بالدين، وهذا من الفوائد، ما لم يشرع في قبض شيء منه، يعني ما أخذ منه أي شيء. وأما هذا طالما أنه بدأ صلاحه فهو شرع في قبض شيء منه. قال أعني أنه كان يرى أن قبض الأوائل من الأثمان يقوم مقام قبض الأواخر، لأنه لما أخذ تمرا قد بدأ صلاحه حتى ولو تمرة واحدة فيكون قبض الإيش؟ التمرة الأولى، وقبض التمرة الأولى بمثابة قبض الإيش؟ الجميع. قبض الأوائل يقوم مقام قبض الأواخر، وهو القياس عند كثير من المالكيين، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، فيكون قول أشهب يعني هو قول الجمهور. المسألة الثالثة من المسائل المسكوت عنها، وهي مسألة بيع ما يثمر بطونا مختلفة. بيع ما يثمر بطونا مختلفة، فتأخذ البطن الأولى وبعدين إذا جززتها تخرج البطن الثانية والثالثة وهكذا. قال أجمع فقهاء الأمصار على بيع التمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه وإن لم تطب جملته معا. التمر الذي يثمر بطنا واحدا يعني مرة يثمر مرة واحدة، واختلفوا فيما يثمر بطونا مختلفة. وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن البطون المختلفة لا تخلو أن تتصل أو لا تتصل، ولذلك نعمل يعني تخطيط. فإذا البطن الواحد لا إشكال فيه، فنقول البطون المختلفة ونفرح فرعين، تتصل لا تتصل. إيش معنى تتصل؟ تتصل أنه إذا أخذ البطن الأولى تخرج ليش؟ البطن الثاني. لا تتصل يكون بين البطن الأولى والثانية زمان. طيب التي تتصل هذه، التي تتصل أيضا نفرحها فرعين، إما أنها تتميز أو لا تتميز، يعني البطن الأولى انتهت تماما وبعدين خرج في إثرها البطن الثانية تميزت، لا الأولى لم تنتهي ودخل فيها البطن الثاني، فهذه غير متميزة. فالبطون المتصلة حمك الله إما أنها تتميز أو لا تتميز. فيقول البطون المختلفة لا تخلو أن تتصل أو لا تتصل. فإن لم تتصل لم يكن بيع ما لم يخلق منها داخلا فيما خلق، يعني متميز. كشجر التين يوجد فيه الباكور والعصير. فإن لم تتصل لم يكن بيع ما لم يخلق منها داخلا فيما خلق، فلا يجوز يعني، لأنه لا يدخل في بيع ما خلق. ثم إن اتصلت فلا يخلو أن تتميز البطون أو لا تتميز. فمثال المتميز جز القصيل. القصيل هو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب. احنا عندنا في مصر شيء مشهور وهو ايش ابو عبد الله؟ البرسيم. البرسيم الأخضر تجزه، تعلف به الأبقار والجواميس، وبعدين يرب ويخرج مرة أخرى وهكذا بطون. فمثال المتميز جز القصيل الذي يجز مدة بعد مدة، ومثال غير المتميز المباطخ البطيخ والمقاسي والباذنجان والقرع، لأن هذا ما يؤخذ مرة واحدة، أنت بتطالع بتشوف البطيخ اللي خلاص يعني فأنت تلتقطه بعدين تنتظر فتلتقط، ما تلتقطه كل مرة واحدة، فهو غير متميز. لماذا؟ لأنه يلتقط منه ما طاب دون غيره فيترك ليطيب. قال ففي الذي يتميز، يعني المتصل المتميز، عنه روايتان، إحداهما الجواز والأخرى المنع. المتصل المتميز، وفي الذي يتصل ولا يتميز قول واحد وهو الجواز، سبحان الله. لماذا في الذي لا يتميز قول واحد هو الجواز؟ لأن هذا هو الواقع، أنت تلتقط الذي يطيب وتترك الذي لا يطيب، فيدخل تدخل البطون بعضها في بعض، فهذا فيه قول واحد هو الجواز. وخالفه الكوفيون وأحمد وإسحاق والشافعي في هذا كله، فقالوا لا يجوز بيع بطن منها بشرط بطن آخر. والذي عرف قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله في هذا يترجح له قول مالك، لأن هذا للحاجة، ولذلك عند مالك قول واحد، وهذا من قرائن يعني صحة هذا القول، إن حتى مالك ما اختلف فيه، ليس له أقوال إلا قول واحد هو الجواز. وحجة مالك فيما لا يتميز أنه لا يمكن، انظر الحجة هذه القوية، أنه لا يمكن حبس أوله على آخره. إذا أنت تركت حتى يطيب الكل هتلاقي اللي طاب أولا فسد، لا يمكن حبسه ولا على آخره، فجاز أن يباع ما لم يخلق منها مع ما خلق وبدا صلاحه. أصله جواز بيع ما لم يطب من الثمر مع ما طاب، أيوه، كما أننا نبيع ما لم يطب مع ما طاب، فكذلك نبيع البطن الثانية والثالثة مع البطن الأيش؟ مع البطن الأولى، لأن الغرر في الصفة شبهه بالغرر في عين الشيء، وهو البطوء، وكأنه رأى أن الرخصة ها هنا يجب أن تقاس على الرخصة في بيع الثمار، أعني ما طاب مع ما لم يطب لموضع الضرورة. والأصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة، نعم هذا من الأصول، والأصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة، فنقول مالك في هذا ليثي، مر علينا قبل ذلك مسألة لليث ورجح فيها شيخ الإسلام ابن تيمية قول الليث على قول إيش؟ على قول مالك. ولذلك منع على إحدى الروايتين عنده بيع القصيل بطنا أكثر من واحد. لماذا؟ لأنه متميز وليس هو بحاجة إلى أن يشتري بطونا، القصيل متميز بخلاف غير المتميز، لأنه لا ضرورة هناك إذا كان متميزا، صحيح لا ضرورة هناك إذا كان متميزا. وأما وجه الجواز فالقصيل فتشبيها له بما لا يتميز هو ضعيف، فالصواب التفريق بين ما يتميز وما لا يتميز، فيجوز ما لا يتميز لموضع الحاجة والضرورة. قال وأما الجمهور فإن هذا كله عندهم من بيع ما لم يخلق، البطون البطن الثاني والثالث يقولون هذا كله من بيع ما لم يخلق، ومن باب النهي عن بيع الثمار معاومة، معاومة يعني أعواما. قال: واللفت والجزر والقرنب جائز عند مالك بيعه إذا بدا صلاحه، وهو استحقاقه للأكل، هذا القول الأول. ولم يجزه الشافعي الثاني هذا إلا مقلوعا، هذا قول شديد على الناس. لماذا لم يجوزه الشافعي إلا مقلوعا؟ لأنه يتشدد في الغرر. ولم يجزه الشافعي إلا مقلوعا لأنه من باب بيع المغيب، تقول كلا، بل الناس يستدلون بايش؟ يستدلون بالظاهر على ليش؟ على الباطن. ايوه، تروح تشتري اللفت، اول ما يشوف الاوراق منتفشه كذا يقول الراس اللي في الارض ها صفتها كذا وكذا. وانظر شيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوى المجلد 29 صفحة 225، ومن هذا الباب أيضا باب بيع الجوز واللوز والباقلة في قشره. أجازه مالك وأبو حنيفة وأحمد، أجازه الجمهور الجوز واللوز والباقلة في قشره. الشافعي قال لا، إلا لازم نقشر الأول وبعدين نبيع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله صفحة 225: وسئل رحمه الله عن بيع الجوز واللوز والبندق والفسدق والفول والحمص ذوات القشور، هل يصح بيعه على مذهب الشافعي؟ وكذلك اللفت والجوز والقلقاس، هل يصح بيعه في الأرض مغيب أم لا؟ فأجاب: أما مذهب الشافعي المنصوص عنه فإنه لا يجوز هذه البيوع، لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك هو الصحيح. أما الأولى اللي هي إيش؟ الجوز واللوز والبندق إلى آخره، فمذهب الثلاثة أنه يصح، وقد حكي ذلك قولا للشافعي، فإنه في مرض موته، في مرض موته اشترى الباقلة الأخضر، وهو الذي عليه العمل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين في جميع الأعصار والأمصار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، فدل ذلك على جواز بيع الحب بعد اشتداده، فيجوز بيع الباقلة بعد اشتدادها وهي في قشرها. وعلى قول من يمنع بيع الباقلة في قشره لا يجوز ذلك. ولهذا عد الطرسوسي وغيره المنع من بيع الباقلة من البدع المحدثة، فأحيانا يعني تقع البدع في المعاملات، إذا كان العمل على جواز بيعها وجاء إنسان ومنع منها لشيء معين فيعد هذا من ليش؟ من البدع. فعدوا المنع من بيع الباقلة من البدع المحدثة، لماذا؟ فإنه لا يعرف عن أحد من السلف أنه منع ذلك. المعروف أن البدع إنما تقع وين؟ في العبادات، وأن المعاملات لا يقال فيها إيش؟ بدع، لكن أحيانا مثل هذه الصورة يعني تعد من البدع. قال: وحجة المانع الذي منع بيع هذه الأشياء للغرر، وحجة المانع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فظنوا أن هذا مجهول، ولذلك نحن علقنا وقلنا إيش؟ لأنه من باب بيع المغيض، قلنا كلا، هم ظنوا أنه مجهول، وليس الأمر كذلك، فإن هذه الأعيان تعرف كما يعرف غيرها من المبيعات التي يستدل برؤية بعضها على جميعها. قال: وأما بيع المغيبات في الأرض كالجزر واللفت والقلقاس فمذهب مالك أنه يجوز، وهو قول في مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المعروف عنه أنه لا يجوز، والأول أصح وهو أنه يجوز بيعها، فإن أهل الخبرة إذا رأوا ما ظهر من الورق وغيره دلهم ذلك على سائرها. هذا شيء أن الناس يستدلون. والشيء الثاني قال: وأيضا أن الناس محتاجون إلى هذه البيوع، والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع لأجل نوع من الغرر، بل يبيح ما يحتاج إليه في ذلك، كما أباح بيع الثمار قبل بدو صلاحها مبقاة إلى الجذاذ، وكما أباح أن يشتري المشتري ثمرة النخل المؤبر تبعا، حمك الله، وأباح بيع العرايا بخرسها فأقام التقدير بالخرس مقام التقدير بالكي عند الحاجة، مع أن ذلك يدخل في الربا الذي هو أعظم من بيع الغرر. فهناك يعني مواضع مع أنها تدخل في الربا لكن أبيحت ليش؟ للحاجة، لأنها من باب سد الذريعة، وما حرم سدا للذريعة إيش القاعدة؟ يباح للمصلحة الراجحة، ما أبيح سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. قال: وهذه قاعدة الشريعة، وهو تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. قال: وأما بيع ما يكون قشره صونا له، هو لماذا اختلف في الباقلة والفول وغيره؟ لأنك إذا شلت القشر ما يتأثر اللي بالداخل. قال: وأما ما يكون قشره صونا له كالعنب والرمان والموز، قال: والجوز واللوز في قشره الواحد، كأن في قشرين، قال: هذا جائز باتفاق الأئمة، هذا ما في خلاف. فما يأتي إنسان مثلا ويشكي على الشافعي يقول بيع ليش؟ بيع الرمان مثلا، لا، الرمان قشره صون له بخلاف الباقلة ونحوها. قال: والسبب في اختلافهم، هذا كله في هذه المسألة، هل هو من الغرر المؤثر في البيوع أم ليس من المؤثر؟ وذلك أنهم اتفقوا أن الغرر ينقسم بهذين القسمين، يعني المؤثر وإيش وغير المؤثر، وأن غير المؤثر هو اليسير أو الذي تدعو إليه الضرورة أو ما جمع الأمرين. فإذا ما هو الغرر غير المؤثر؟ نوعان أو ثلاثة، إذا كان يسيرا، إذا كان تدعو إليه الضرورة وإن لم يكن يسيرا لكن تدعو إليه الضرورة، أو جمع الأمرين، يعني يسير وتدعو إليه الضرورة. ومن هذا الباب، يعني أبواب الغرر المؤثر وغير المؤثر، بيع السمك في الغدير، عنده مزرعة سمك، هذا مشهور الآن في مصر، بيع السمك في الغدير أو في البركة، اختلفوا فيه أيضا، أول فقال أبو حنيفة يجوز، الثاني ومنعه مالك والشافعي فيما أحسب، وهذا الذي تقتضي أصوله، وهذا الذي تقتضي أصوله، أصول من؟ الشافعي، لأنه يعني يتشدد في الغرر. ومن ذلك بيع الآبق، العبد الآبق إذا أبق، الأول أجازه قوم بإطلاق، الثاني ومنعه قوم بإطلاق، ومنهم الشافعي، الثالث وقال مالك إذا كان معلوم الصفة معلوم الموضع، العبد إذا كان معلوم الصفة معلوم الموضع، يعني مثلا أبيعك عبدا صفته كذا في دبي، معلوم أنه في دبي ولا يخرج خارج حدودها، معلوم الموضع عند البائع والمشتري جاء. وأظنه اشترط أن يكون معلوم الإباق. قال ويتواضعان الثمن، أعني أنه لا يقبضه البائع حتى يقبضه المشتري، حتى يقبض العبد، لأنه يتردد عند العقد بين بيع وسلف، المبيع يتردد عند العقد بين بيع وسلف، وهذا أصل من أصوله يمنع به النقد التسليم في بيع المواضعة وفي بيع الغائب غير المأمون. أيوة، فإذا كان الغائب غير مأمون هو هذا يتواضع. إيش معنى يتواضعان؟ لا يقبض حتى يقبض، لا يقبض البائع الثمن حتى يقبض المشتري هذا الغائب. قال وفيما كان من هذا الجنس. وممن قال بجواز بيع الآبق والبعير الشارد عثمان البت، والحجة للشافعي يعني في منع العبد بيع العبد الآبق حديث شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري، وهذا ضعيف في الإرواء برقم 1293، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد الآبق وعن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن شراء ما في ضروعها وعن شراء الغنائم حتى تقسم. ثم ذكر يعني صورا أخرى تدخل في يعني هل تدخل في أبواب الغرر أو لا تدخل. وأجاز مالك بيع لبن الغنم أياما معدودة، أياما معدودة، مع أن في اليوم الثاني والثالث وما بعده لم يخلق اللبن. قال إذا كان ما يحلب منها معروفا في العادة، يعني دوما تحلب كمية معينة ولم يجز ذلك في الشاة الواحدة لأنها معينة. قول الثاني وقال سائر الفقهاء لا يجوز ذلك إلا بكيل معلوم بعد الحلب. ومن هذا الباب منع مالك بيع اللحم في جلده، ومن هذا الباب بيع المريض، المريض من الحيوان كالشاة المريضة والناقة المريضة. قول أول أجازه مالك إلا أن يكون ميؤوسا منه، ومنعه الشافعي وابو حنيفة ورواة أخرى عنه. ومن هذا الباب بيع تراب المعدن وإيش والصواغين، وهم الذين يعملون الحلي من الذهب أو الفضة، بيع تراب المعدن ايش عندكم والصواغين، وايش يعني والصواغين؟ المفروض للصواغين. طيب، قول اول فاجاز مالك بيع تراب المعدن بنقد ما بنقد يخالفه او بعرض، هذا بالنسبه للمعدن، معدن يعني غير الذهب والفضة. ولم يجز بيع تراب الصاغة، ولم يجز بيع تراب الصاغة لأنه ذهب وفضة. الثاني ومنع الشافعي البيع في الأمرين جميعا. الثالث وأجازه قوم في الأمرين جميعا وبيقال حسن البصر. قال فهذه هي البيوع التي يختلف فيها أكثر ذلك من قبل الجهل بالكيفية، يعني هذه الأمثلة المتقدمة الغرر فيها من جهة الإيش؟ الكيفية. وأما اعتبار الكيفية يعني الجهل من جهة الكمية فإنه متفق على أنه لا يجوز أن يباع شيء من المكيل أو الموزون أو المعدود أو الممسوح إلا أن يكون معلوم القدر عند البائع والمشتري. طالما أنه يمكن كيله، يمكن وزنه، يمكن عده، يمكن مسحه بالمساحة، فهذا لا بد أن يكون معلوم القدر. واتفقوا على أن العلم الذي يكون بهذه الأشياء من قبل الكيل المعلوم أو الصنوج المعلومة مؤثر في صحة البيع، لأنه يمكن معرفته. الصنوج أحجام الوزن، وفي كل ما كان غير معلوم الكيل والوزن عند البائع والمشتري من جميع الأشياء المكيلة والموزونة والمعدودة والممسوحة. وأن العلم بمقادير هذه الأشياء التي تكون من قبل الحزر والتخمين، وهو الذي يسمونه الجزاف، يجوز في أشياء ويمنع في أشياء. فإذا من جهة الكمية أحيانا يجوز البيع جزافا، يعني بدون معرفة الكمية، كيلا أو وزنا أو عددا أو مسحا، وأحيانا لا يجوز. وأصل مذهب مالك في ذلك أنه يجوز في كل ما المقصود منه الكثرة للآحاد، يعني إذا كان المقصود من الشيء المشترى، إذا كان المقصود الكثرة، فهذا يجوز بيعه إيش؟ جزافا. وهو عنده على أصناف، منها ما أصله الكيل ويجوز جزافا، وهي المكيلات والموزونات، ومنها ما أصله الجزاف ويكون مكيلا، وهي الممسوحات كالأراضين والثياب، ومنها ما لا يجوز فيه التقدير أصلا بالكيل والوزن، بل إنما يجوز فيه العدد فقط ولا يجوز بيعها جزافا، وهي كما قلنا التي المقصود منها آحاد أعيانها. فالمقصود منه الآحاد هذا يباع بالإيش؟ يباع بالعد. وعند مالك أن التبر والفضة غير المسكوكين، يعني ذهب خام وفضة خام في تبرها، يعني غير مضروبة، ما ضربت دراهم ودنانير، هذا معنى غير المسكوك. المسكوك هو المضروب دراهم من الفضة ودنانير من الذهب، فقال هذا يجوز بيعهما جزافا ولا يجوز ذلك في الدراهم والدنانير، هذا قول مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز ويكره، يعني جائز مع الكراهة. ويجوز عند مالك الشافعي وأحمد أن تباع الصبرة المجهولة على الكيل. كيف يعني؟ عندنا كومة من القمح، أقول لك أبيعك كل كيلو بثلاث دراهم، طب وإيش الفائدة؟ الفائدة أنه يلزمك شراء الإيش؟ الصبرة بكاملها، لكنني أبيعها كيلا، يعني أقول لك الصبرة هذه أنا أبيعك الكيلو منها ثلاث دراهم، ثم إيش؟ أزن لك كيلو اثنين ثلاثة مئة حتى أنتهي من الإيش؟ من الصبرة، فيلزمك أن تشتريها كلها، فأنا بعت لك الصبرة أولا بيعا كاملا، لكنها بالإيش؟ بالكيل، كل كيلو بكذا، هذا معنى أن تباع الصبرة المجهولة تباع على الكيل، أي يقول كل كيل منها بكذا. فهل هذا جائز؟ قالوا لا بأس. لماذا؟ قالوا لأن المبيع مشاهد، صبرة القمح مشاهدة، ولا يضر الجهل بإيش؟ بجملة الثمن، لأنما أقول لك أبيعك هذه أنت ما تعرف أنت هتدفع كم، فجملة الثمن إيش؟ مجهولة. فقالوا لا يضر الجهل بجملة الثمن. قال فما كان فيها من الأكيال وقع من تلك القيمة بعد كيلها والعلم مبلغها. وخالف أبو حنيفة وقال لا يلزم إلا في كيل واحد وهو الذي سميه. إذا قلت لك أبيعك هذه الصبرة الكيلو بثلاث دراهم، ما الذي يلزم منها عند أبي حنيفة؟ كيلو واحد، ولا يلزم المشتري أن يشتري باقي ليش؟ باقي الصبرة. ويجوز هذا البيع عند مالك في العبيد والثياب وفي الطعام، في العبيد وفي الثياب وفي الطعام. ومنع أبو حنيفة الثياب والعبيد، ومنع ذلك غيره في الكل فيما أحسب الجهل بمبلغ الثمن، يعني بجملة الثمن. ويجوز عند مالك أن يصدق المشتري البائع في كيلها إذا لم يكن البيع نسيئة، يعني إذا ما كان نسيئة فللمشتري أن يصدق البائع في كيلها، لأنه إذا كان نسيئة يتهمه أن يكون صدقه لينظره بالثمن، فيكون هناك حيلة. وعند غيره لا يجوز ذلك حتى يكتالها المشتري، حتى يكتالها، لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان، الصيعان وفي بعض الألفاظ حتى تجري فيه الصاعان، الصاعان صاع البائع وصاع ليش؟ المشتري. والحديث حسنه الحافظ ابن حجر، وحسنه الشيخ الألباني تحت الصحيحة 2081، وكذا في صحيح الجامع 6935، حتى تجري فيه الصاعان. وأجازه القوم على الإطلاق، ومن منعه أبو حنيفة والشافعي وأحمد، ومن أجازه بإطلاق عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليك. ولا يجوز عند مالك أن يعلم البائع الكيل ويبيع المكيل جزافا ممن، يعني لمن يجهل الكيل. يعني أنا ممكن هذه الصبرة أنا أعرف إيش، أنا أعرف كيلها الإجمالي، لكن لا أقول لمن، لا أقول للمشتري، فهذا لا يجوز عند مالك. وش اللي عندكم بعد ممن يجهل الكيل؟ وإيش كله ولا يجوز، مع أن المناسب ويجوز، قال ولا يجوز عند مالك كذا ويجوز عند الشافعي وابي حنيفة، فكأن الله هذه يعني زائدة. قال والمزابنة المنهي عنها هي عند مالك من هذا الباب، يعني النهي عن المزابنة إنما نهي عنها من باب ليش؟ من باب الغرر. والصحيح أنها من باب الربا. المزابنة هي بيع الرطب باليابس، المزابنة بيع الرطب باليابس للجهل بليش؟ للجهل بحقيقة التساوي، فيكون من باب الربا ومن الوسائل إلى الربا. قال وهي بيع مجهول الكمية بمجهول الكمية، وذلك أما في الربويات فلموضع التفاضل، وأما في غير الربويات فلعدم تحقق القدر يعني الغرر. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الثالث، وتتوقف الدروس يعني أسبوعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.